بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وقلنا إن يشرون هنا بمعنى يبيعون، لأن شرى واشترى تأتي بمعنى البيع وتأتي بمعنى الاشتراء وهو الأخذ. وقلنا إن سبب ذلك إنما يرجع إلى أن المعاوضات والمبادلات كانت قبل وجود النقد كانت بالسلع، والسلع هي الأرزاق المباشرة التي ينتفع بها الإنسان مباشرة. فإن أردت أن تبيع قمحا بتمر، فبائع القمح يريد أن يأخذ تمرا، وبائع التمر يريد أن يأخذ قمحا، إذن فكلاهما بائع وكلاهما مشتري. وإنما تحدد بعد ذلك أن تكون السلعة المستفاد منها مباشرة شيئا، والثمن مال لا ينتفع به مباشرة، فالمال النقدي وسيلة لما ينتفع به مباشرة. وقلنا إذا كنت في مكان ولك عندك جوع وعندك جبل من ذهب، فلن يغنيك عن كوب ماء ولا عن قرص من خل. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعقد مع المؤمن به صفقة، هذه الصفقة فيها بيع وشراء. وأنتم تعلمون أن البيع أعطي سلعة وآخذ ثمنا، والشراء أعطي ثمنا وآخذ سلعة. هنا يقول الحق: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ما هو الشيء الذي يعطيه المؤمن؟ أيعطي الآخرة ليأخذ الدنيا، أم يعطي الدنيا ليأخذ الآخرة؟ إذن فهي بيع هنا. ولذلك يقول في آية أخرى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وبعد ذلك قال بعدها: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. تلك هي الصفقة. ومعنى كلمة صفقة أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا ما نتعارف به على الصفقات المربحة، فكل منا في حياته يحب أن يصنع صفقة مربحة بأن يعطي شيئا ويأخذ شيئا أكبر منه. ولذلك يقول في آية أخرى: هل أدلكم على تجارة لن تبور؟ برضو تجارة. الحق سبحانه وتعالى يقول: حين تقارن الشيء الذي تعطيه قارنه بالشيء الذي تأخذه، ثم افرق بينهما، ما الذي يجب أن يضحى به في سبيل الآخر؟ الحياة، ثم سماها الدنيا. لا يوجد اسم أدنى من ده بقى. فقال المسألة أنك ستعطي الدنيا وتأخذه والآخر. بعد ذلك نعلم أن الصفقة تكون رابحة إذا كان الذي تأخذه فوق الذي تعطيه. وإحنا قديما صنعنا مقارنة بين ما تعطيه وبين ما تأخذه، تعطي الدنيا وتأخذ الآخرة. قلنا: الدنيا مهما طالت إلى نهاية، لا تقل كم عمر الدنيا، لأنه لا يعنيك أن يكون عمر الدنيا 1000 قرن، وإنما عمر الدنيا بالنسبة لكل فرد هي مقدار حياة الفرد فيها. وإلا فإن دامت لغيري ما نفعي أنا؟ إذن قيمة الدنيا هي مقدار عمرك فيها. ومقدار عمره مظنون أم متيقن؟ مظنون، لأن من الجائز أنك ترى متوسط الأعمار 70 أو 65، يؤخذ طفلا، يؤخذ فتى، يؤخذ رجلا، يؤخذ شيخا. إذن فعمر الدنيا بالنسبة لكل إنسان هي مقدار حياته فيها. اذا ما تقارنهاش بوجودها مع الاخرين، انما قارنها بوجودها ايه معك انت. وعمر الدنيا بالنسبه لك عمرك فيها وعمرك مظنون. وهب انه متيقن ولكنه محدود، هنقول لحد 70. تنعمك فيها، الانسان منا حين يربى يظل يربى الى ان يبلغ الحلم، فاذا ما بلغ الحلم واصبحت له حياه ذاتية، معنى حياة ذاتية يعني أن إرادته لم تعد تبيعة لإرادة الغير. كان وهو صغير أبوه يأتي له بالملبس فيلبسه، وبالمطعم فيأكله، ويوجهه فيتوجه. حينما وجدت له ذاتية يقول له لا، اللون ده مش عاجبني، الأكل ده مش عاجبني، الكلية دي مانيش رايحها. متى يقول هذا؟ حينما توجد له ذاتية. ولا توجد للإنسان ذاتية إلا إذا وصل إلى مرحلة من العمر يستطيع أن ينجب مثله. يبقى نضج يعني يستطيع لما يتجوز يخلف. يبقى ده بلغ الإيه، بقت له إيه، بقت له ذاتية، والتبعية بتاعته انتهت. يبقى نضجه أن يصبح قادرا على إنجاب إيه مثله، لتستمر الحياة ويحفظ النوع. فاذا ما اصبح كذلك نقول له هذا هو النضج. النضج ده يخلي لك ايه ذاتيه. انت اذا جئت لشجره وفيها برتقال او شجيره وفيها بطيخ، تقعد تعمل ايه؟ تقعد ترعى شجره البطيخ سقيا وتنظيما وتسميدا ومش عارف ايه، وهي لسه صغيرة البطيقة دي، تقعد تعدل لها الحصى تحتها عشان ما تطلعش إيه يعني مشوهة، لحد ما تلاقيها ايه ساعة ما تستوي. يبقى الشغل الشاغل الان انتقل من الشجرة او من الشجيرة الى مين؟ الى السماء، وبقت هي اللي ايه، هي اللي يقال بقت لها ذاتية. بقت لها ايه ذاتية. كانت الأول الأمر العناب مين، وبعدين بقت لمين؟ بقت لسه. نقول لها أنت بقيت ذاتية. طب ذاتية ليه؟ أم قال لك لأنك أنت لما تفتحها وتاكلها تلاقي فيها اللب، يستطيع إن زرعته أن ينجب شجرة أخرى. تستطيع إن زرعته. فإذا ما قطفت الثمرة واللب لسه أبيض، تبقى لسه ما صلحتش أن تنجب إيه؟ نص ابيض ونص اسمر، برضو لسه ما نضجتش. فاذا رايت اللب بتاعها اسمر قوي قوي، يبقى دي صالحه لايه. ولذلك تجد الحلاوه متمشيه مع نضج البذره. بذره نضجت يبقى حلاوتها حلوه وتاكلها، والا لو كانت بتنضج قبل ما تعمل البذره كان الخلق تعجلوا اكل الثمره قبل ان ايه، ان تربى البذره. تربى البذره ينقطع النوع، ما ترباش البذره ينقطع الايه. يبقى ربنا لم يجعل حلاوة الثمرة إلا بعد أن تنضج إيه؟ بعد أن تنضج البذرة. امسك الإنسان برضو بالإيه؟ بالشكل إيه؟ ولذلك هناك يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل. هو كان عيل بنسيبه يجري في البيت ويشوف دي ويعمل دي، إنما بقى إيه؟ قادر على إنجاب مثله، يعني عينه حتزوق انتهت خلاص، بقى صالح، بقى في رجولة على الأرض. حين يوجد الانسان بهذا الشكل نقول له ما دام بقت له ذاتيه لحد سن كم تقريبا؟ قول يا شيخ المتوسط 14 15. وبقت له ذاتيه وهيقعد لسن 70، ما احنا قلنا المتوسط، ما بنقولش انه هيموت في سن 16 و17 و18، لا هنتمشى ونخليه يموت فين؟ في سن 70. يبقى هياخد كم سنه من 15؟ بقى ما هو بقت له ذاتيه ويستطيع انه يفعل ويعمل. تبقى محدودة ولا لا؟ برضو محدودة. طيب ولما يقعد يتعب بقى سن 15 ويروح يتعلم ومش عارف ايه، ويتعلم له صنعة وبتاعه، وهو يبقى صالح لان يكسب ويعيش بقى ويتمتع في سن كام؟ قول في سن 25. الاول هيبقى على الغير، وبعدين هيتمتع كم سنة بقى؟ نشوف هيتمتع كم. بقت محدودة ولا لا؟ يبقى العمر محدود والمتعة فيها على قدر إمكانياته، مش كده؟ على قدر امكانياته، يسكن في شقه قطين، يسكن في شقه ثلاث اوض، يسكن في فيلا، يسكن في قصر، على قدر امكانياته، يعيش كل يوم يعمل كذا، يركب سياره، يمشي على رجله، على قدر امكانياته، مش كده؟ الاخره بقى نشوف ايه. الاخره هيسلم نفسه الى ايه؟ الى حياه عمرها غير محدود. يبقى قارنت المحدود بغير ايه؟ بغير المحدود. ادي واحده وديكها مظنونه، السبعين سنة ايه مظنونة، انما دي ايه متيقنة. ادي حاجة تالتة. طيب، والنعيم هنا على قدر امكانياتنا، ونعيمنا في الاخرة على قدر امكانيات ربنا. يبقى انه الاحسن بقى، يبقى الاحسن اننا نبيع الايه الدنيا وناخد ايه، تبقى دي الصفقة الرابحة ولا لا، الصفقة التي لا تبور ولا لا. طيب، يدخلني في العملية البيع دي ليه؟ عشان ادخل انا في عملية البيع. امال لك ايوه ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى قبل ان يعرض عليك الصفقة لتدخل في عملية البيع التي تجهدك ان لم تقتل او تقتل فيه، لازم اقولك انت بتعمل كده ليه. قال لك ده الغاية انك انت تاخد الاخر، ومش هتاخد الاخر بس كده يعني كلام. طب شوف المنهج اللي هتقاتل من اجله ايه شكله. اخر حاجة ملتصق بنا مجتمع يؤدي فيه كل امرئ الامانة. طب دي تزعل من بقى؟ بالله ما تزعلش الا اللي عايز ياخد ايه بلطج، اللي عايز ياخد ايه عرق الناس ويعمل دمه من عرق الناس، مش كده ولا لا؟ محدش يزعل من دي ولو كان غير مؤمن بإله الله، عشان نحمي المجتمع امانة نؤديها وعدالة. وبعد ذلك سبق قال انا بعبد اله واحد عشان ما بقاش نفوت، ده يقول لي تعالى وده يقول لي روح، لا هو واحد كده. وبعدين بالوالدين احسان، ادي اول دائرة، والاقربين واليتامى والمساكين والمش الله. طب قل لي بالله لو لم يكن هذا دين من السماء وكان تشريعا من اهل الارض، اهناك اعدل من هذا؟ مثل هذا المجتمع اللي حيعيش على دين، يبقى استحق ان الانسان يدافع عن تطبيق هذا المنهج فيه او لا؟ يبقى اذا قبل ما يعرض قال لنا دي المجتمع اللي انت هتقتل من اجله، واعلم انك ساعة تذهب الى القتال اقصى ما فيها ان تقتل، تقتل قلنا هتاخد صفقة الاخرة، واسرت المسافة بتاعتك الغايات. ليه؟ لان كل شيء انما يقاس بزمن الغاية. لا احنا قلنا احنا عايزين ننتقل من بورسعيد الى مين؟ الى القاهرة، دي الغاية القاهرة. نقوم نشوف، واحد قال لي هنروح ماشيين، واحد قال لي لا هنركب جواد، واحد قال لي لا يا شيخ نركب سيارة، واحد قال لي هنركب طيارة، يبعدين يطلع صاروخ. الله، كل الآلة أو الوسيلة ما تقوى إيه الزمن بيعمل إيه؟ الزمن بيضعف، إذن بيقصر الغاية. تبقى أنت مع الذي أطال عليك الوصول إلى الغاية زمنا، ولا مع الذي يقصر لك الغاية زمنا؟ طيب إيه فرقال بقى؟ إحنا مدام مش ضمنين حموت إمتى وبتاع، بعدين قال لك إن قتلت تبقى أنت قصرت الإيه؟ المدة فيك الوصول إلى الغاية، ده تبقى حاجة حلوة أوي. ولذلك الناس الحمق اللي بيصيب الناس لما يموت لهم واحد عزيز ولا حبيب يزعل، تقول له أنا بتدفن، إحنا كلنا صائرين إلى هذه الغاية ولا لأ؟ إلى هذه الغاية؟ طيب واحد ربنا حب ياخد الغاية في صاروخه، أنت اللي مزعلك إيه؟ تبقى أنت بتزعل على روحك بقى، يبقى لازم أنت كنت تنبل على قفاه، إنما إن كنت علشانه بيقصر مين؟ قصرت الغاية. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي للي بينقتل قال انا هديله ايه؟ هديله حياه، ومش هديله حياه بس كده، ده فيها رزق كمان، عشان انا فاهم انه مات. ولذلك الناس يفتكروا انك انت لما تفتح القبر على الشهيد هتلاقيه صاحي وقاعد حاطط رجل على رجل، تقول له يا اخي هو قال احياء عندكم ولا عنده؟ احياء بقانونه، لو فتحت عليه هتلاقيه برضه متقطع. هو قال احياء عندك انت، ثم اذا فتحت القبر عنده اهو في عالم الغيب ام اصبح في عالم الشهادة؟ بقى شايفه اهو، يبقى في عالم الشهادة مقتول، انما سك عليه عشان تخليه في عالم الغيب، له حياة عند ربنا. له حياة عند مين؟ عند ربنا. الحق سبحانه وتعالى يطلب من الذي اقتنع بمبدأ حق يحقق للإنسان الخلافة الصحيحة في الأرض، اللي اقتنع به يعمل على أنه ينشره، يعمل على أنه يذيعه، لكن أصحاب الشر الذين لا يعلمون إلا طاهرا من الحياة يقفون أمامه. يبقى شرع الإيه هنا؟ القتال بقى. قال لك أنت هتصاب بمين؟ بمجتمع فاسد. هذا المجتمع الفاسد قوي، فقوي على الضلال مقيم وقطيع من الضعاف يجاري. فأنت لازم تعمل إيه؟ لازم بقى تقاتل. طب تقاتل دي مراحل. كان في القديم قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يبلغ، فإن آمنوا فبها وإن لم يؤمنوا تتدخل السماء بالعذاب. صرصر ريح، صرصر رجفة، صيحة، خسفنا به الأرض، أغرقنا الله. إذن الرسول عليه إيه؟ يبلغ، والسماء هي اللي مين؟ هي اللي تتدخل بالعقاب. وما وجد قتال إلا إذا اقترحوا هم القتال زي بني إسرائيل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، هم اللي اقترحوه. لكن الحق القتال عشان تثبيت المبدأ ونشر المنهج وإعلاء كلمة الله وسيطرة الخلافة الأمينة بالإيمان على الأرض لم تجئ إلا على يد رسول الله. فكأن الله لم يأمن خلقا على خلق إلا خلق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم أمناء أن تتولوا عن السماء تأديب المخالف. إنما كان زمان مخالف مين اللي يؤدب؟ ربنا، ما فيش نظر. لكن انتوا بقى واخدين المستوى العالي في المنهج والمستوى العالي في الرسالة. والله أكرم نبيه قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. فجه القتال. القتال ده لو لم يجئ به دين ألا يوجد في الأمم الملحدة؟ طب يوجد. شمعنا يبقى مباح منهم أنهم يعملوا القتال عشان يقرروا مبادئهم ويتعاركوا مع بعض، ولما نيجي القتال يشرعوا دين نقول لا، ده ازاي ده دين سيف؟ نقول له بالله كده من غير دين القتال ده موجود ولا لا؟ موجود. ده علشان ظلم يزحزح ظلم بينوجد، فاذا ما وجد عدل ليزحزح ظلما نقب في طريقه. طب نشوف ازاي بيجي. اما قال لك القتال علشان تعرف ان المسألة مسألة رسالة من السماء لا تغيان ذوات اقتنعوا او اجتمعوا او بيتوا مؤامرة لصنع انقلاب يسيطرون به على الناس. فجيه الاول من الاول بمجرد الاسلام جيه دين من الضعاف الذين لا يملكون ان يتأمروا، لم يكونوا يستطيعون ان يحموا انفسهم. مش شوية معهم سلاح ومعهم بنادق ومعهم دبابات ومش عارف ايه، لا يا اخوان ضعاف مش قادرين يحموا نفسهم. الله. ولذلك تعرف بقى الحق ساعة ما يجي عادة من مين؟ مش من قوي يسيطر، لا، ده من ضعيف تعب ونهب علشان يثبت الإيمان. ولذلك الإسلام صاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ولكنه لم ينتصر ولم يسطع من مكة، وجيه من المدينة من البعيد. الله. ليه؟ قال لك لأن مكة دي ايه؟ بلده، فيها قبيلته، وقبيلته ألفت السيادة، قبيلة قريش حد يقدر يتعرض له؟ واخد السيادة على الجزيرة كلها. ولذلك كانت قوافلها إلى الإيه؟ إلى الجنوب، وقوافلها إلى الشمال بالتجارة لا يتعرض لها أحد. ليه؟ لأني خاف أي قبيلة في الطريق تتعرض ليه هيجي موسم الحج ويجوا في قلبها يوم ينتقم منهم. فكانت مهابة ولا مش مهابة؟ فلو أن الإسلام الذي صاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة انتصر في مكة، ربما قال قبيلة عشقت السيادة ودانت لها أمة العرب، فما المانع أنها تطمح ويدين لها العالم كله؟ ما هي شغلانة. أم قال لك لا، ده هم اللي يضطهدوه وهم اللي يحاربوه، ويجي الضعف هم اللي يتبعوه، وبعد ذلك يأتي له النصر من بعيد عن هذا. منين؟ من المدينة البعيدة عن هذا. ليه؟ ليشهد الدنيا كلها أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. فجه بقوا مضطهدين وعلوم وما يقدروش يدافعوا عن نفسهم. ولذلك سيدنا عمر حينما كان يسمع قول الله سبحانه سيهزم الجمع ويولون الدبر، يوم يقعد كده يقول أي جمع هذا؟ احنا مش قادرين نحمي نفسنا. سيهزم الجمع ويولون الدبر، وبعد ذلك ايه ولا تطع كل حلاف مهين ولا ناكل سنسيمه على الخرطوم. نفسه احنا قادرين ندافع عن نفسنا، وبعد ذلك تأتي وقعة بدر فتثبت له صدق الايه، صدق القضية. والعجيب ان الايات تنزل وهم لا يستطيعون ان يدفعوا عن انفسهم، يعني مش المقدمات بتقول المقدمة دي كذا ودي كذا بحيث تستنتج، ده ان كنت هتستنتج تستنتج العكس، انما ربنا اللي قال. وبقى يروح يشوف كده الوليد ابن المغيرة، يشوف وصيح انضرب على انفه ويلاقوا الخبطة كده معلمة على مين؟ على انفه، سنسمه على الخرطوم، لان الذي قال ذلك قبل ان يطرح قادر على ان انفاذ ما يقول بدين قوة تحوله دون ذلك ابدا. يبقى يقول هلا، يبقى سيهزم الجمع، يبقى سيهزم الجمع، يبقى علشان تعرف المبادئ ازاي تجد ان اللي بيؤمن بها هو اللي بيضحي اولا، بيدفع ماله خرجوا من ماله، يدفع دياره خرجوا من ديارهم، يدفع نفسه ينقتل علشان ايه؟ عشان المبدأ. لكن المبادئ الباطل قبل اي واحد ما يدخلها ياخد التمن، قبل اي واحد ما يدخل ايه ياخد الايه، تعالى يا واد انت عايش ازاي مش عارف ايه، والعيشة دي خد يا واد وعيش وتفنطك والبس سجاير والبس كويس وعليه شيوعية فقدي، لانه بيديله ايه، بيديله التمن الاول، يديله الثمن الاول، يوم ينجنم ويعملوا مش عارف ايه ويعمل. لكن الغلابه دوكم الاولانين هم اللي يعملوا ايه، هم اللي يدفعوا ايه، اللي يدفعوا الثمن، ولهم الحق انهم يدفعوا الثمن لان المثمن غالي قوي المثمن. لكن في الثاني المثمن هم يعرفوا. طب ده اللي بيجي لمبدا من المبادئ الهدامه اللي بتيجي في البلاد، شايف هم عايشين ازاي ورعيتهم عايشه ازاي، يوم يقول الله طب احنا هنيجي برضه هنبقى يعني الرعيه هتبقى ماشيه كده وهم عايشين في مش عارف ايه، لا ناخد الثمن ايه مقدمه، ياخدوا ثمنهم ايه مقدمه، انما المؤمنين لا يدفعوا هم الايه. فالحق سبحانه وتعالى حين يشرع القتال لامه محمد صلى الله عليه وسلم يشرعه اولا دفاعا، كانوا يطلبون من رسول الله يقولوا يا رسول الله اذن لنا نقاتلهم على قد جهدنا، يقول لهم امر بالقتال، وبعدين امر بالقتال عشان يدفع عن الخليه الايمانيه لما راح المدينه. وبعدين ام اقول لك مساله القتال دي في عمليه ضروريه في الحياه، ليه ضروريه في الحياه؟ ام اقول لك القضيه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لا ايه لفسدت السماوات والارض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. إذن دفع الله بعض الخلق بالخلق أمر ضروري وارد ولا لا؟ وارد. تعال بقى نشوف كده، أم قال لك حين يعاب على الدين القتال ومش القتال فليقاتل في سبيل الله، نقول له تعال بقى نشوف كده، الحق سبحانه وتعالى حينما شرع هذا القتال لأنه بيدفع قوى البغي التي تحول دون تطبيق منهج من مناهج العدالة اللي معروض ولا يستطيع أحد أن يجادل فيه، منهج ما حدش يجادل، يعني لو لم يكن من السماء لكان منهج صالح أن يحكم الإيه، أن يحكم بدون إيمان بإله وبدون أي حاجة، منهج ما حدش يقدر يقول في حاجة أبدا. طيب إذا أراد الله أن يصنع هذا وحيجي ناس يقفهم في الطريق نقول له أنت جاي بقى علشان ترغم الناس علشان يؤمنوا بمنهجك؟ قال لك لا، انا جاي علشان اثبت كرامه الانسان. ازاي تثبت كرامه الانسان؟ ايه يعني تثبت كرامه الانسان؟ قال لان كرامه الانسان عن الاجناس التي تحيط به وهو سيدها، احنا قلنا زمان الجماد مسخر مش كده، شمس وقمر ونجوم وجبال وتراب ومش عارف ايش كده، نبات مسخر حيوان مسخر، ليس له حريه في ان يقول افعل ولا افعل. الشمس لها مزاج النهارده تقول ما طلعش النهارده، الهواء يقول والله الجماعه دول مش عاجبين انا مش حابب عليهم، مساله رتيبه ولا اي، ما اذا ما فيش لا اراده ولا اختيار اللي احنا قلنا ايه، فابين ان ايه ان يحملناها. اذا تميز الانسان على هذه الاجناس بايه؟ بالعقل. طب العقل ده مهمته ايه؟ يختار بين البديلات. اذا كان هناك امر ليس له بديل قال العمل عقل فيه، في حته عايزين نروح اقول لك ما فيش الا الطريق ده، هل الواحد يقعد يفكر يروح منين؟ مش ممكن، ما فيش الا ده. يبقى اذا العقل لا عمل له الا الاختيار بين الايه، بين البديلات، فان لم يكن هناك بديل يبقى ملوش عمل، يبقى عبث ان هو. طيب اذا كان يريد ان يختار بين البديلات الا تضمن له حريه الاختيار، ان تقيد حريه الاختيار؟ ان قيدت حرية الاختيار بالاكراه يبقى خدت النعمة اللي انت تفهم. هو يفترض دي وبعدين واحد يقول له لا دي طب ما كان يبقى مقهور احسن، كان يبقى مسخر وتنتهي المسألة، تديني حرية الاختيار وبعد ذلك يجي واحد يقول لي لا يكرهني، بتبقى تفسد. ولذلك المكره ما يبقاش له حكم ولا لا. طب ما دام انت بتقول العقل دي هو اللي بيختار بين البديلات لازم يكون موجود، فان كان في عصب مجنون يبقى ما مش مفيش حاجه خلاص. طب وكان موجود بس لسه ما نضجش، نقول له برضه ما فيش. يبقى عشان اختيار بين البديل لازم يكون العقل ايه موجود وناضج وموجود ويكون لي حريه ان اختار. فان لم يكن العقل موجودا فهو المجنون فلا تكليف له، مش كده؟ وقلنا زمان ان ربنا سلبه اعز ما اعطى للانسان وهو العقل، انما اداله ايه؟ اداله صفة كده حلوة ان ما حدش يسأله عن حاجة، يعمل اللي يعمله، يبقى يشتم الواحد ويزقله بالطوب ويضحك له كده. طب هاتلي واحد واخد السيطرة دي، يعني هاتلي عاقل ولا عقلاء واخدين السيطرة دي، يشتمك ويزقلك بالطوب ويعمل مش عارف ايه وتضحك له وتطبطب عليه ومش عارف. الله الله، بقى لا بينسيل في الدنيا ولا في ايه العز اللي شافه ده؟ ايه العز ده؟ عز ده لانه سلب اعز ما شئ فيديله ايه؟ تعويضه. ده الكلام على الهوى. يبقى اذا لازم يكون العقل موجود فلا تكليف لمجنون، طيب، ولازم يكون ناضج فلا تكليف لمن كان في قبله البلوغ، ولازم يكون مختار ما فيش قوه تكرهه. يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. يبقى الاسلام جه علشان يحمي كرامه الانسان في حريات الاختيار، لان ان كان لي عقله بيختاره بعدين جه واحد ضربني كده على قفاه وقال لا اعمل دي، يا ريته ما كان العقل ده موجود، يبقى جه نكبه ليه، يبقى موجود عندي ونزلت كده الذل دي. يبقى الاسلام جاي عشان يعمل ايه؟ بيحمي الكرامه العليا للانسان وهي حريه الايه؟ حريه الاختيار. ما بيجيش علشان يفرض شيئا تختاره، انما يعرض عليك الشيء وبعدين يقول لك انت لك حريه الاختيار ولك كرامتها فاختر ما شئت. الذي حمل السيف ليضرب به، من الذي حمل له السيف ليؤمن؟ ما حدش، لانهم كانوا ضعاف كلهم. كلام على الاول. ثم اذا قيل هذا، انت نفسك لما تيجي تاخد حاجه على الاسلام تقول ده الاسلام بيفرض الجزيه، تقول له بيفرض الجزيه على مين؟ قال لك على غير المؤمن. قال فما دام له قوه يفرض جزيه يبقى مسيطر على البلد ولا مش مسيطر؟ مسيطر وبيفرض جزيه، يبقى معناها بقاء شيء انسان على دينه. يبقى دي شهادة الى ايه؟ لان الاسلام لم يجئ ليفرض ايه؟ وانما جاء ليحمي حرية اختيار الدين اللي انت عايزك. ما فيش واحد ياخد عقيدة تبيعها ابدا، انما كل واحد حر في ان يختار. يبقى الجماعة اللي بيقولوا الاسلام والسيف نقول لهم يا ناس افهموا كويس، اول من امن اكان حد فيه واحد يحمل السيف عشان يقنعه بان يؤمن؟ ده كانوا كلهم ايه؟ ضعاف، وظلوا ضعافا مدة طويلة. طيب البلاد التي فتحت بالاسلام ليس فيها غير المسلمين؟ قال لك فيه. طب وفيها وبياخدوا عليهم ايه؟ جزية. نقول الاول ناخد فيها ولا ما فيهاش؟ فيها، وما دام فيها يبقى هو ما دخلش عشان يفرض دين، والا ما كانش يبقى فيها غير الايه؟ غير الاسلام. انما ما دام بناخد جزية يبقى فيها غير المين؟ يبقى اذا الاسلام ما جاش بالقتال عشان يفرض دين، انما جاء ليحمي اختياره كل واحد ايه؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فالايه؟ ومن شاء فليكفر. ثم بتلوم بقى الحته ثانيه، ناخده احنا كده نقول له بياخد، بتقول بياخدوا جزيه؟ اه جزيه. طب هو في المجتمع اللي هينتفع بايه؟ بكل خيرات يصنعها ولاه الاسلام. تقول له طب والمؤمن اللي بيدفع مثلا زكاه وبيدفع خراج وبيدفع كذا وكذا، دوك هينتفع كده ويحط رجل على رجل؟ ولا ناخد منه ما يقابل ما يدفعه المؤمن لانه بينتفع بهذه المسائل؟ إذن دي عدالة ولا مش عدالة؟ إذن فيجب أن نفهم أن قول الحق فليقاتل في سبيل الله، إنما كان القتال لا لفرض دين ولا لفرض دعوة، وإنما جاء ليحمي اختيار الفرد في أن يختار الدين الذي يحبه. وبعد ذلك تسيطر مناهج الإيه؟ مناهج السلام. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول فليقاتل في سبيل الله، فكأن هناك قتال في غير سبيل الله. أم قال لك إيه؟ يقاتل الرجل حمية، يقاتل الرجل كذا، يقاتل الرجل ليعلم مكانه في الشجاعة. ودي تبقى عندي من بقى عنده هو بقى نيته إيه؟ نيته إيه؟ يبقى القتال من قالوا له الشهيد قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، اللي قتل على دي هو اللي يبقى له الإيه؟ له هذا الإيه؟ ولذلك اذا القتال مرة يبقى في سبيل الله ومرة يبقى في سبيل النفس ومرة يبقى في سبيل الايه الشيطان. لا هيقول الذين امنوا يقاتلون في سبيل الايه والذين كفروا يقاتلون ايه في سبيل الايه الطاغوت. ده في سبيل الله وده في سبيل الايه في سبيل الطاغوت. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون اي يبيعون يدفعها وياخد مين زي بعت الثوب بكذا. ابقى انا دفعت الثوب يبقى فيه باء دخل على المأخوذ ولا على المطروق؟ لما بتكون بمعنى اشترى بتبقى البه دخل على مين؟ اشتريت الثوب بدرهم يبقى ايه اللي تركته انا؟ الدرهم. فان كانت بمعنى باع على المأخوذ. نعم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا. شوف الوصف ده بقى الحياة الايه الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. اذا الذي يدخل القتال عنده حاجتين اثنين، اما ان يقتل من الاعداء واما ان ينتصر. اللي هي دي القضية الجدلية التي تنشأ بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر. تيجي المعسكر الكفر تقول له والله أنا بقاتل لإحدى الحسنيين، يا أقتل فأصبح شهيد أخذ الدنيا حياة خير من هذه الحياة، يا أنتصر عليك. مش هي كده؟ هل تربصوا؟ أنتم تتربصوا بنا إيه أيها الكفار؟ يعني المؤمن يقول للكفار إيه؟ تتربصوا بنا إيه؟ أنتم فاهمين إيه؟ ده احنا كسبانين على كل حال. ليه؟ ام قال لك لانني يا اقتل فاذهب الى ايه الى جنه والى حياه احسن من الحياه بتاعتكم، واما انني ايه اغلب. الاثنين سواء. يقتل قلنا علشان الاستدلال بان هذا المنهج يراق فيه الدم، مش كده؟ يبقى شهاده للدين ده انه صح، والا ما فيش واحد ابدا يروح ايه، ان كل واحد بيعمل المسائل اللي بيعملها عشان يغلبته ولا لا. كل حاجة بالنسبة للإنسان نفعية بالنسبة له حتى الدين. ولذلك ما يقول لك الواحد ما يكونش أناني، الواحد ما يكونش أناني رخيص، إنما يكون أناني إيه؟ لأن الدين نفسه أنانية بس عليا. أنانية إيه؟ إحنا قلنا اللي ما معاش إلا جنيه وبعدين هو عايزه وشاف واحد عايزه يقول لك يا أخويا يمكن ده أنا والله اتغديت يمكن هو ما اتغداش اديهله. بالله هو بيحب اللي خد الجنيه ده عن نفسه؟ ابدا. ده بيحب مين؟ بس ايه؟ انانية عليا، انانية معلاة كده ولا لا؟ وزي ما قلنا اللي قاعد وشاف واحدة حلوة كده وراح غمض عينيه كده وواحد تاني بحلق، ان هو اللي بيحب الجمال اكتر، اللي غمض ولا اللي بحلق؟ اللي غمض اهو ده برضه تقوله ده انت اناني، او ده انت عايزها ايه؟ عايزها مش لحظة كده، لا ده انت عايزها طوالي. الله الله الله الله. يبقى اذا كل المسألة انت هتبيع الدنيا وتتقتل، ده انت هتاخد الاخرة اللي ما فيهاش لا قتل ولا فيها اي حاجة. الله، تبقى انانية ولا لا؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى يعاملنا بقانون النفعية، بس نفعية ايه؟ نفعية عليا، مش نفعية سخيفة، مش نفعية هايفة، مش نفعية مداها قصير، لا نفعية ايه بيخلينا نبيع ايه غالي، نبيع غالي. وبعد ذلك يقول اللي بيقاتل في سبيل الله ساعة رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه منظرهم، وهو في المعراج وفي الإسراء ساعة ما عرض أملأ ناس جماعة يزرعوا كده ويحصدوا بعد ما يبدروا على طول. الله، يبدر ويحصد، يبدر ويحصد، الزمن ضايع. قال لك ايوه، لأنه اللي قتل في سبيل الله ده قتل في سبيل إعلاء كلمة الله، فعلا له على كل واحد بيعمل خير زهرة وقطف، يبقى القطف بتاعه ما ينتهيش أبدا، القطف بتاعه ما ينتهيش أبدا، تبقى حياته مستمرة في حياة كم مليون، حياة ملايين، يبقى علاها ولا ما علهاش؟ يبقى علاها. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. احنا قلنا بقى هنقول للكفار ايه؟ انتوا بتتربصوا بنا ايه؟ يعني بتترقبوا وبتنتظروا لنا ايه وقاعدين لنا كده، يعني فاهمين ان اللي هيحصل لنا ايه؟ احنا اللي هيحصل لنا حاجه من اتنين، يا نقتل ونبقى شهداء يا نغلبكم. انما شوفوا احنا بقى ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. تبقى احنا ربحانين على كل حال وانتم البعد خسرانين على كل حال. انتوا ايه؟ ولذلك هو الدليل اللي يرغم الخصم على انه يسلم لك، تقول له والله انا منتفع على كل حال وانت خسران. ولذلك المعاري لما ربنا هداله فكره وهداله نفسه قال ايه بعد ما قعد يشكك؟ يقول تحطمنا الايام حتى كاننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبكه. فقال هو ده بينكر البعث، لانك انت لما تجيب حته زجاجه كده وتحطم ايه ما تقدرش ايه تلمها ثاني. تحطمنا الايام حتى كاننا ايه زجاج ولكن لا يعاد لنا ايه سبكه. بعدين لما ربنا هذا فكره، وعاده انزحت الفكر دي بتيجي في ايام الايه الغرور بقى اللي مش عارفه، بعدين تلوج الاحداث وكل يوم يصفى على افا فكره وينتهي الى ما ينتهي اليه الايه العامه، وانت تلاقيه ضيع. بس تقول له يا اخي بالله انت كنت ضامن انك تعيش لحد ما تعقل؟ انت كنت ضامن انك تعيش لحد ما تعقل؟ ما تاخدها من قصيرها كده وتاخد التجربة وخلاص. ده الناس طوفوا ما طوفوا مفلسفة ومش عارف ايه، وبعدين قول ايه قال ايه ام قال لك وها انا ذا اموت على عقيدة عجائز اهل نيسابور. ربنا الاحق وربنا سميع وربنا بصير زي ما قال عن نفسه، ما دخلش هو السمع عين مش عارف اسمه مسموع ولا مش عارف ايه والكلام الفاضي ده اللي هو لا اول النهار ولا ايه ولا اخره. وقال انا موت الان على عقيدة مين؟ عجائز اهل نيسابور. اموت على عقيدة مين؟ العجائز. فكذلك لما صاحبنا قعد يقول كأننا زجاج ولكن لا يعاد لنا سبكه، جه في الاخر قال ايه زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد، يعني ما فيش بعث. قلت قال هو اللي بيقول قلت ايه اليكما يعني على مهلكم، ان صح قولكما فلست بخاسر، او صح قولي فالخسار عليكما. ان صح قولكما بان ما فيش بعث وانا عملت اعمال طيبه في الدنيا ابقى انا خسرت ايه؟ طب وان صح قولي بقى وفوجئت بالاخره يبقى مين اللي حقيقه؟ يبقى اذا انا ايماني ان لم ينفعني لا يضرني، وكلامكم ان لم يضركم فلا ينفعكم، يبقى نقول له احسن بقى فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. الحق سبحانه وتعالى يطيل امد الكلمه حتى لا يطالب بما يقوله وقتها. ازاي يعني؟ لما الحق سبحانه وتعالى جاء بالأنصار إلى رسول الله وجابهم من المدينة عشان يقابلوه في العقبة، جم ازاي؟ ليه جم؟ بقى اللي حواليه وقاعدين وياه قاعدين يحاربوه، واللي من المدينة جايين علشان نقول له علشان تعرف غباء الكافرين بالله. أهم دول جم للنبي يبيعوه علشان اليهود اللي حيقفوا أمام النبي سمعوهم قبل ان يظهر سيد الخلق احنا سيبعث نبي من العرب ونتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارم. هددوهم بمن؟ بالرسول، لان ده مكتوب عندهم في الله. ولذلك هيقول فلما جاءهم ما عرفوا كفر، انما قالوا الكلمه ولا ما قالوهاش؟ قالوا. فلما ناس سمعوا ان فيه نبي ظهر في مكه قالوا هذا هو الذي توعدتنا به يهود، هيا بنا نسبق إليه قبل أن يسبقونا. يبقى كلمة الأغبية هي اللي خلتهم يروحوا إيه؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.